قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن المجاهد عند الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله. وسبب الحديث: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله، إلى آخر. لتكون كلمة الله أي قصده رفع راية الإسلام، فهو في سبيل الله يعني هو المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قاتل لتكون، يدل على أن نيات الناس في القتال تختلف، منهم من يقاتل للدنيا أو للرياء، ومنهم من يقاتل ابتغاء مرضات الله. الأمر الثاني يدل على حرص الشيطان على إضلال بني آدم حتى وهو يرى الموت. المسألة الثالثة يدل على أهمية النية في العبادات، إذ بصلاحها تؤدي بصاحبها إلى الجنة، وبفسادها والعياذ بالله تؤدي بصاحبها إلى النار. المسألة الرابعة يدل على اختلاف أهواء الناس في العبادات والعياذ بالله، والمفلح أن أخلص النية له سبحانه. المسألة الخامسة قوله لتكون كلمة الله هي العليا، يدل على أن المجاهد الموعود برفعة الدرجات في الجنة هو الذي يقاتل من أجل رفع راية الدين. المسألة السادسة قوله لتكون كلمة الله، يدل على أن كل قتال لا يراد به رفع راية الدين لا ينتفع صاحبها منه. المسألة السابعة قوله فهو في سبيل الله، يدل على أن صلاح النية وإن حصل المجاهد شيئا من الغنيمة لا يبطل فساد نيته، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم يغنموا تم لهم أجرهم. المسألة الثامنة يدل على أن العمل وإن كان لله ولم يخالطه شيء من الدنيا يعظم الثواب، فالغنيمة وإن كانت مباحة لكن فيها نفع دنيوي يقل الثواب بالحديث السابق. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن كل بلد لم يكن أهله على الإسلام فإنه يغزى سوى مكة. ولو جعل المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد نية كان أولى، لأن حديث ابن عباس يدل على أن مكة لا تغزى من البلدان، وهذا الحديث يدل على أن الأمكنة التي تغزى جميع البلدان إذا كان أهلها أهل كفر سوى مكة. قال: لا تنقطع الهجرة، أي تستمر الهجرة من كل بلد سوى مكة، ما قوتل العدو. لفظ النسائي وابن حبان ما قوتل الكفار، واللفظ اللي ساق المصنف رحمه الله لفظ الإمام أحمد في المسند. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تنقطع الهجرة، يدل على فرضية الهجرة على هذه الأمة. المسألة الثانية قوله لا تنقطع ما قوتل العدو، يدل على أن الهجرة قرينة للجهاد، فإن كان فيه قتال تجب الهجرة، لم يكن فيه قتال وأصبحت البلد دار إسلام لا تجب الهجرة. المسألة الثالثة قوله ما قتل العدو، يدل على أن كل بلد فيه كفار للمسلمين عند قوتهم بعد دعوتهم إلى الله وعرض الجزية عليهم لهم أن يقاتلوهم. المسألة الرابعة دل حديث بموسى رضي الله عنه على أن مكة لن تغزى بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها، فهي دار الإسلام إلى قيام الساعة. المسألة الخامسة يدل على أن الديار دول في الإيمان والكفر، فما كان منها على الإسلام قد تتحول إلى غيره، مما يستوجب على أهل الإسلام في ديارهم أن يحافظوا عليه لئلا ينتقل إلى غيرهم. نعم. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز قتال الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام. قال عن نافع رضي الله عنه وهو تابعي مولى لابن عمر، أغار النبي صلى الله عليه وسلم، أغار أي هجم على بني المصطلق، ويصح المصطلق وهم بطن من خزاعة يسكنون قريبا من مكة عند قديد، وهم غارون أي على حين غرة أي غفلة، لم يعلموا بوصول النبي صلى الله عليه وسلم والجيش إليهم، فقتل مقاتلتهم يعني لما قضى الحرب عليهم، وسبى ذراريهم أو وذراريهم، يجوز التخفيف والتثقيل، والمراد بالذراري أي النساء وكذا الصبيان دون البلوغ. قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، يدل على جواز قتال الكفار ومباغتتهم من غير دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال إذا كانت الدعوة قد بلغتهم، وإذا لم تبلغهم الدعوة فيجب أن يدعوهم قبل القتال، وإذا بلغتهم يستحب للإمام أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال كما سيأتي بإذن الله في الحديث الآتي، حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة غار عليهم بدون دعوتهم كما هنا، ومرة دعاهم، وذلك لأن بني المصطلق كانوا ممن أعان المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. المسألة الثانية أغار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإغارة فيها مصلحة للطرفين، ففي جيش المسلمين لئلا يصابوا ويغنموا من غير عناء، وفيه مصلحة أيضا للكفار لئلا يصاب منهم أحد أو يصيبهم روع بالقتال. المسألة الثالثة قوله على بني المصطلق يدل على جواز قتال الكفار العرب وسبيهم كما سيأتي. المسألة الرابعة قوله المصطلق هم من رؤوس خزاعة، ومنهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، فهي بنت زعيمهم، فأصابها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها، ثم لما علم الصحابة بعقد النبي صلى الله عليه وسلم لها اعتقوا من تحت أيديهم لقرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له، ولذا يقال لا يعرف الامرأة فضل على قومها كجويره حيث اعتق قومها بسببها. المسألة الخامسة قوله وهم غارون يدل على القتال فجأة مشروع للمصلحة، وليس ذلك غدر من المسلمين، بل هو نوع من مكيدة الحرب. المسألة السادسة قوله فقتل مقاتلتهم، يدل على أن من بلغ من الرجال بعد مثل هذه الإغارة فهو أسير لولي الأمر من المسلمين أن يقتله أو يمن عليه أو يفديه أو يقبل فديته. المسألة السابعة قوله وقوله فقتل مقاتلتهم يدل على شؤم الكفر، فمن قتل منهم والعياذ بالله دخل النار. المسألة الثامنة قوله وسبى ذراريهم،